السلام عليكم اخواني، اخوكم عامر علي العويسي. راح اتكلم اليوم عن افضل طرق الغرس لغرس اللي هي الفسائل، سواء كانت النسيجية او الفسائل من الامهات. طبعا راح نتكلم في البداية عن موضوع الفسائل النسيجية. اول حاجة في موضوع الفسائل النسيجية هي مسألة الاختيار، لابد انك تختار الصنف النادر او الغير متوفر فيه فسائل، او اللي فسائل من الامهات غالية جدا فتختارها، او صعبة الاكثار نفسها. تختار النسيجي على اساس انك يعني توفر في قيمته، اذا كان غالي، اذا كان يكون عندك سهوله في الانبات، اذا كان مثلا من اصناف صعبه الانبات مثل اللي هو خلاص عمان وغيرها من الاشكاليات تتلافاها بالزراعه النسيجيه. لكن طالما الاصناف موجوده فانا انصح وارشح للفسائل من الامهات، تعودت على البيئه ومشاكلها اقل، ما فيها، ما راح يكون تتلافى لمواضيع الخسف الجيني، تتلافى اللي هي مواضيع عدم التحمل وعدم التأقلم، تتلافى ايضا مشاكل في التلقيح لاحقا. الحاجة التالي بعد اختيار الصنف تقوم بعملية زراعة. اول حاجة تهيئ الارض متر في متر، تنزل في الحفرة تحت سماد بقر او سماد اغنام لمسافة تقريبا في الحفرة 30 سنتي سماد اغنام او ابقار، او 20 سنتي حسب الكمية اللي انت تحطها وتوضعها عندك. بعد ذلك تحط عليه مركب سوبر فوسفات اذا احتجت، اذا ما تحتاج يكفي اللي هو فقط السماد. بعد ذلك بعد طبقة السماد تحط طبقة ثانية من الرمل السافي مثل رمل الصحراء او رمل بوشر، يكون سهل التقذير فيه، طبقة لا تقل عن 20 سنتي، من 20 الى 30 سنتي. بعد ذلك تقوم بعملية خلط تربة زراعية مع البيتموس وتزرع الشتلفي، راح يكون عندك 30 سنتي سماد، 30 سنتي او 20 سنتي سماد، 20 سنتي تربة رملية، بعد ذلك اللي هي 30 سنتي اللي هي الشتلة، وتداوم على ريها يوميا لمدة 30 الى 40 يوم. بعد ذلك تبدي تباعد الريات، كل شهر تباعد يوم لين تصل للمستوى اللي انت تختار بناء على نوع التربة عندك، طينية او رملية، سواء كنت راح تسقيها كل 3 ايام، 4 ايام، 5 ايام، او اسبوع، او كل 10 ايام، حسب نوع التربة اللي عندك وحسب نظام الري اللي تستخدمه، حسب درجة الملوحة او عذوبة الماء. راح تعطيك تخليها طبعا تحاول تعملها مصدات عن الرياح، مصدات عن الحيوانات السائبة، راح تنمو الفسيلة بإذن الله تعالى. بعد سنة سنتين ممكن تبدأ بعملية الإنتاج. الإنتاج الأول قوم بعملية تلقيحه، لكن لما يوصل لمرحلة الخلال شيله مباشرة، على أساس أنت ما تحتاج إلى الإثمار، تحتاج إلى المجموع الخضر، إلى أنها تنمو وتتقوى وتكبر، هذا اللي تحتاجه. حتى لو أثمرت ما راح يكون ذا إنتاج ذا قيمة اقتصادية وذا جدوى، لكن خليها تنمو الفسيلة في السنوات الأولى، الأول 3 سنوات شيل الإنتاج منها، لقحه، لكن لما يوصل لمرحلة الإخلال تخلص من إنتاج هذا، سواء بإعطاء الأغنام أو سواء كنت تستخدمه في صنع مخللات أو غيره، حسب أنت وحاجتك وتصريفك للنبات نفسه أو للخلال نفسه. السنة الرابعة طبعا راح تبدأ بالإنتاج الجيد والممتاز. السنة الخامسة راح تبدي بعملية الإيجاد إن شاء الله. أما الفسائل اللي هي من الأمهات، طبعا لابد أيضا من عملية الاختيار الطيب. الاختيار الطيب إنك تختار الفسيلة من الصنف الجيد اللي يستاهل عملية الإكثار ويستاهل عملية الإنماء اللي يدخل فيه. طبعا سواء كان إذا كنت لمشروع تجاري يدخل فيه حكم السوق، إيش من أصناف اللي تمشي فيه السوق. إذا كان للأذواق هذا يحكم في ذوقك أنت كشخص. تختار الصنف الطيب الجيد الممتاز، تبدأ بعد ذلك باختيار له الفسيلة. الفسيلة ما يقل عمرها عن 4 سنوات، من 3 إلى 4 سنوات ما أقل. بعد ذلك وزنها ما أقل عن 25 كيلو، من 25 إلى 30 كيلو جدا ممتازة. تقوم بعملية تربيطها وتقوم بإزالة السعف العلوي للفسيلة هذه. إزالة السعف العلوي لأن الفسيلة أثناء نقلها ما فيها مجموع قذري يقوم بتغذية السعف، ممكن أنه راح يمتص طاقة منها وهي غير قادرة على سقايته وتغذيته، فيفضل إزالة السعف العلوي من منطقة التربيط. بعد ذلك والتربيط هذا مهم على أساس حماية قلب الفسيلة من الحركة، وحماية الفسيلة أيضا من الاهتزاز، لأن القلب هذا يعني فيه مرونة وفيه هش أيضا. توقف على رأس العمال وتتابعهم وتراقبهم في موضوع القلعة على أساس ما يعامل الفسيلة بقسوة وإجحاف. بعد ذلك تقوم طبعا بقلع هذه الفسيلة، القلع يكون طيب. إذا كان القلع جائر أو القص جائر بحكم التصاقها بالأم، حاول تدهن المنطقة بشحم أو أي مركب يمنع لك اللي هي فساد الفسيلة هذه. الحاجة التالية بعد موضوع النقل، تحفة طبعا تكون مجهز الحفر، الحفر متر في متر، طلع التربة القديمة اللي كان فيها مثلا التربة الحصوية أو فيها مخلفات بناء أو فيها ملوحة أو غيره، تطلع التربة القديمة، تجيب تربة زراعية طيبة، تنزل أسفل الفسيلة رمل، سواء كان رمل صحراء، رمل اللي هو ويفضل رمل الصحراء من أي مكان أو من بوشر أو أي مكان يتوفر عندك رمل صحراء. إذا ما توفر فممكن تنزل اللي هو رمل بلاستر الحسب موجود عندك، تنزل بطبقة تقريبا 20-30 سنتي، بحيث انه يسهل عملية تقدير الفسيلة هذه. لا تحط معها اي سماد، السماد راح يعمل مع اختلاطه بالماء ريحة جاذبة للحشرات ومن ضمنها حشرة الكعل، راح تفسد عليك الفسيلة، ما راح تحتاج لهذا الموضوع. الفسيلة بعد سنة تبدي بعملية اللي هي تسميدها او بعد اللي هي بوادر الحياة منها. تحط الفسيلة هذه، تتأكد من وضع الرمل تحت، بعد ذلك تقوم بخلط تربة رملية مع تربة زراعية وتردم الفسيلة هذه حتى وتوفر منطقة لعملية السقي. بعد ذلك تقوم بعملية سقيها لمدة 40 يوم، وحاول تحط حوالي الفسيلة هذه أشجار مرة مثل الثب والضقع والشخر أو أي شجر أو الحنظل، أي شجرة مرة ممكن توفر لك إبعاد. وأفضلهن هذا اللي هو الحرمل، هذا أفضل واحد ممكن تحطه، أو إذا ما توفرت عندك الأشجار ممكن تستخدم المركب الفيوردان على أساس أنه يبعد عنك الإصابات الحشرية. تحاول اللي هو تغطي الفسيلة هذه بالزور أو الليف أو ورق الجرائد أو اللي هو الشبك الأخضر هذا، على أساس توفر لها مصدات عن من الهواء الحار، توفر لها مصدات من هجوم مثلا الحيوانات السائبة، توفر لها مصدات من الهواء البارد جدا. بعد ذلك بعد مرور تقريبا حوالي 6 أشهر، إذا ظهرت بوادر حياة تبدي شوي شوي تفك الرباط هذا، لكن ما تبطل بالكامل، حاول تفك شوي شوي على أساس أيضا ما يصير عندك يعني اهتزاز للقلب نفسه، لين تبدي الفسيلة هذه تبدي تكثر. من تلاحظها ان هذه الفسيلة فيها بوادر حياة وفيها بوادر تقدير طيب وبدأت بإخراج القلب، حاول تنبش التربة اللي حواليها وتسمدها شوي، يعني في حدود من 3-5 كيلو سماد أبقار، يفضل سماد أبقار متحلل على أساس تتلافى وجود الحشائش فيه، ما راح تحتاج إن شاء الله إلى أي مركبات في سنواتها الأولى. راح تحمل تقريبا بناء على الصنف من السنة الثانية أو الثالثة، حاول تلقح هذا اللي هو الإنبات مالها أو حاول تلقح الشماريخ هذه، بعد ذلك حاول تتخلص منهن لما يوصل لمرحلة الإخلال، على أساس تهيئ الفسيلة هذه لاستقبال كميات قليلة من الطلع، أو أنت تبدي تدربها على استقبال كميات قليلة من حبوب اللقاح على أساس ما يصير عندك تكليف في السنوات القادمة من الإنتاجية إن شاء الله. تبدي طبعا بالإنتاج إن شاء الله الطيب بعد السنة الرابعة والخامسة، راح يكون إنتاجها طيب بإذن الله تعالى. الماء طبعا يحكم فيه أنت والمنطقة اللي تسكن فيها والتربة سواء كانت ودرجات الحرارة، أيضا بإمكانك تسقي يعني حسب اللي هي التربة الرملية راح تحتاج لماء أكثر، التربة الطينية تحتاج لمياه أقل. أنت المزارع وأنت الشخص الوحيد اللي تقدر تقول كم نسبة المياه اللي تحتاجها هذا الشجر بناء على كم قدرة احتفاظ الأرض بالرطوبة نفسها. تأخذ اللي هي قبضات كف من التربة هذه، تشوف مدى احتفاظها بالتربة، أو أنك أنت تحفر لعمق 15-20 سنت وتشوف قدرة احتفاظ الأرض هذه بالرطوبة، وتعرف كم يوم أنت ممكن تسقي الأشجار النخيل. طبعا أشجار النخيل من الأشجار اللي تتحمل الملوحة عالية، لكن تقود في المناطق اللي فيها الحرارة مرتفعة، الهواء يكون جاف، الماء يكون عذب، تقود في هذه الأراضي بكثرة. بعد ذلك لما تصل الفسائل هذه أو النخيل هذه العمر الانتاج، طبعا تكون في هناك عمليات زراعية، لابد أنك تختار الأفحال الطيبة، لابد من إجراء عمليات الخف والعمليات الزراعية الطيبة والجيدة، على أساس أيضا تحصل على منتوج طيب وجيد وراقي تقدر تنافس فيه في السوق، وتقدر أنت كمستهلك يعني تأكل رطب أو تمر ممتاز جدا جدا. بارك الله فيكم.